بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. وحنكد حجرني في سورة التوبة أيضا، وحو رب سبحانه وتعالى لو شيغيا صفاتك يتلمامها إليهين ضدك مؤمنين تاها ومجاهدين تاها ونفتو ذئي مالكو ذا الله سبحانه وتعالى كيف سذي وآيده الرب ونوص وشيغي إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. تتكى صفاتك إليهين تلمامه ذبو رب نوشيغي سبحانه وتعالى. التائبون هم دتكاس مجاهدين تأهى رب نفتو ذئي مالكو ذا وكقتي جنده كيف سذي. التائبون وكو النقط كبدن ولابطه إلهي أنك شد بدن سبحانه وتعالى. العابدون كو الله عابدوي وعبادة رب الدائم. الحامدون كو رب كم هذيوي وحرب سبحانه وتعالى أوصي النعماء بمارتي كم هذيان الله سبحانه وتعالى. السائحون كوا صومنوي صائمين تأهويا. الراكعون والراكعون كوا الركوع سنوي. الساجدون أي سجود سن، يعني صلاة ضبضية الركوع دي سجود دي بلن تأهوي. الآمرون والآمرون كوا فروي دتك بي أمران بالمعروف وناق أي فران. والناهون كوى الريبو يددك كالريبو عن المنكر وحقن أو منكر كان ددك كالريبو. والحافظون كوى حفظيو ددكاتي لحدود الله، الله حدودي سي سهدمتي سي ددك حفظيو وتاقنو. وبشر بشارة نبي الله محمد المؤمنين ذاتك مؤمنين تاؤوا بشاره، يعني وحي لو بشارين لها والقوي وبشاره ربي سبحانه وتعالى ليه ايمان كاسي وناقع الي ما دين اني ثواب الدنيا اخر اليهين تاؤوا بشاره. مركا التائبون ذان وخبر متديس اوقوا ايهي مركا وحالينا هم التائبون ذا سيدا اسوا قدران ليهم مكدقين هم ذاتك التائبون كو ربي وضعوا النقضوا وياه تائبين توا أيقوا تائب حال له ذا، يعني الراجع إلى طاعة الله الراجع من الذنوب والمعاصي إلى طاعة الله سبحانه وتعالى. قفك معاصي الذنوب تكسر النقضوا طاعة الله سبحانه وتعالى النقضوا أي تائب كلي له ذا. مركا ذات كان ذنوب تولي كسر النقضانه الله بأسر النقضان وحنا ضمن ويكتقامون. الحامدون العابدون كو رب عابدويا عبادة الإله بكسفوبان، يعني مارت ومحافظين وإلاليان وحي إلاليان عبادة الإله، يعني ضد عابدين متصفون بالعبادة وضد ربك وضع عابدون مرنا بله كعاصرين ويا. الحامدون كو ربكم هذي ويا الله بيكم هذيان في السراء والضراء وفي العسر واليسر. ممكن مركو جرو يا مركي برواقه جرتو مركي مارته فريد تيهيني مركي دبك او هيستو انت بربي سبحانه وتعالى ايكم هذيان او نعمديسا اي كبي شكريان ويا. السائحون تتكاس مؤمنين تا اه مجاهدين تا السائحون كو صائمين تا اه صومن ويا. سياحة الله معنى المفسرين تو يكون فسران صومك والغفسران محايا صومك حكم ذي هاي cibaadada acmaasha la sameeyo kuwa ugu fadliga badan ayuu ka mid yahay. Maxaa yeelay qofka markuu sooman yahay wax alla wixii macmacaanahoo naftu ay jeclayd iyo shahawaadkii soo idil ayuu ka tagaa. Hadday cabidii tahay, hadday cunitaankii tahay, hadday ijmaacii tahay, kullu waa uu ka tagaa weeyaan. Walidaalika ilaahay markuu maaragtay haweenka nebiga uu ammaanayay waxyaalaha ku ammaanay inay saa'ixaad yihiin, haween saa'imaad oo soonkoodu badan yahay ayuu ku ammaanay. Yacni maaragtay oo fi suurata taxriim casaa rabbuhu in talaqa kunna an yubdilahu aswaajan khayra min kunna muslimaatin mu'minaatin qaanitaatin taa'ibaatin caabidaatin saa'ixaatin, ayuu allah yihi subxaanahu watacaala. Marka waa ammaan weeyaan. macnahaas in saa'ixaad saa'imaat lagu fasiro waa tafsiirka ay maaragtay mufasiriintii salafka ay ku fasiraan, sida cabdullaahi ibn mascuud iyo cabdullaahi ibn cabaas iyo mujaahid ibn jibri iyo saciid ibn jubayr cataa wagayruhum, kulli waxay leeyihiin assaa'imuun baa loo jeedaa, dadka saa'imiinta ah ayaa loo jeedaa weeyaan. walidaalika ibnu kathiir wuxuu leeyahay markuu aqwaasha keeno wuxuu leeyahay wahaada asaxu alaqwaali wa ashharuha, yacni maarata qowlka ugu saxsan uguna mashhuursan waa in saa'imuun la yidhaahdo, dadka soonaa in la yidhaahdo. macno kale culimmada ku fasiraan oo siyaaxada waxaa loo jeedaa asiyaaxatu, waxaa loo jeedaa fii talabi alcilmi, assaa'ixuuna kuwa ardada wareega wey in la yidhaahdo oo cilmigii raadintiisii ay u wareegaan. walidaalika ayuu maaragtay sheekh naasir sacdi markuu aayaddaas isagana fasirayo wuxuu leeyahay in layska caam yeelo oo ay maaragtay siyaaxada ay socodkiiba soo gasho ayaa wanaagsan. oo matalan waxa weeye yacni inuu talabu lcilmi qofku u sabro ku safro oo saa uu u wareego, yacni maaragtay inuu xaj oo kale aado oo safarkaa u galo, cumro inuu u safro, jihaad fii sabiilillaahi inuu u safro, waxa yacni maaragtay ziyaaratu laqribaa alaqaarib inuu dadka qaraabada soo ziyaarto u safro, waxaasoo dhan ba way kulminaysaabu oranayaa weyaan. marka saaxiinta dadkaas waxaa loo jeedaa macnahaas dambana waa dadka safarka acmaasha ilaahay dadka u dhaweysaa u safra ayaa loo jeedaa. saasna maaragtay culummadu way leeyihiin, sida sheekh naasir aan ka sheegay, sheekh naasir sacdi aan ka sheegnay oo kale weeye. jihaadka oo kale siyaaxada waa lagu tilmaamaa, nusuus tilmaamaysa baa jiro, sida matalan maaragtay xadiid abu daawuud oo warinaya fii sunanihi oo tasxiixinayo sheekh naasir uddiin alalbani xadiid abi umaama, wuxuu nabigeena yacni maaragtay wuxuu nin baa nabiga u yimid markaasuu yidhi yaa rasuul allah idanlii fi siyaaxa, siyaaxadii ii idan, socodkii inaan socday ii idan. markaasuu nabigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam siyaaxatu ummatii aljihaadu fii sabiili illah, ummaddeeda siyaaxadeeda iyo maaragtay wareegeeda socodka ay soconaysa waa aljihaadu fii sabiili illahi, inay u socoto weeyaan. macnahaas ayuu maaragtay jihaadka siyaaxada waa lagu daraa, maadaama maaragtay dad mujaahidiin aan ka hadlaynay, asaa'ixuuna dadka mujaahidiintana waa la oran karaa weeyaan. ibnu kathiir markuu yacni maaragtay keeno atharkaas siyaaxada wuxuu leeyahay walaysa almuraadu min asiyaaxati maa qad yatafahamuhu bacdu man yatacabadu bimujaradi siyaaxati fi lard, ma ahan buu leeyahay muraadka loo jeedaa asaa'ixuun kuwa socda marka la leeyahay dadka in badan oo ka mid a waxa ay u malaynayaan inay cibaado ka dhigtaan wareega la iska wareego la socdo, dhulka oo la wareego oo maaragtay buuraha la fuulo oo godadka la galo oo banaanada la iska wareego in cibaado laga dhigtaa, wuxuu leeyay fa ina hada laysa bimashruucin, shay mashruuca ma ah qofka inuu iska wareego hadduusan cilmi talabulcilmi raadinaynin, haddii uusan raadinaynin maxaa la yidhaahdaa yacni maxaa la yidhahdaa jihaad fii sabiilillah uusan ku jirin, iska wareeg maaragtay waxaan gaalada ay samayso tuuristayaasha waxaa la yidhahdaa ee intay sorran nalodba wareegayaan oo kale, taasoo kale looma jeedo. ama dadka maaragtay yidhaahda waxbaan cibaadaysanaa oo maaragtay tasawufka iyo waxa lamidka yidhaahda ummaddan ka fogaanaynaayo kuhuufta iyo duurka maaragtay godadka iska gelaynaa, taasoo kale looma jeedo weeyaan. taasoo kale ma aha siyaaxadu lama yidhaah taasoo kale. ibnu kathiir sidaasuu radinay hal maraa taa la ogol yahay, halka maroo la ogol yahay markay fitan ay maaragtay magaalada ka dhacdo shidadu badato oo qofka diinkiisii inuu ka fitnoobo oo ku sigtaa inuu markaas oo kale uu ka cararo magaaladii ka tago duurkaas xooga ari intuu sameysto oo duurka iska dego markaas oo kale umbay nusuustu oo gashahay sida xadiidkii Imaam Bukhari fi sahih uu ku sugnaa xadiidka Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu wuxuu leeyahay qaala Rasuulullaahi sallallahu alayhi wa sallam yushiku an yakuna khayra maal ar-rajul ghanam yatba'u biha sha'f al-jibal يعني وحول شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن يعني وحول هي وقت وحال يعني الدونك قفك ودو يهي انه نقض خير حوله سكن او خير كبدن حوغا اريه بورها ماركه كركود او كو الىشده اي ميلها روبك او جرو باديه هاس او كو الىشده اسغو دينكيسي لا عرري فتنه كلا عرري marka waqtiga buurahaas in la aado iyo duurka in la aado siyaaha ahaan laga dhigayo waa marka qofka diinkiisa la baxsanayo weeyo laakiin inta kale in la yiraahdo duurkan wareegi cibaadana ka dhiganaya wax sax ma aha saaxiibunta marka labada macnaba mufasiriinta way ku fasiraan laakiin mufasiriinta salafku waxay u badan yihiin in as-saaimoon la yiraahdo weeyo ar-raakicuuna dadka rukucsan weeyo waa dadka raakiciinta الساجدون والساجدون كو سجود سنوي مركز سجود اي ركوع وحوي واركان وصلاه كميت اهو مركز وادد مسلين اهو صلاه دولي بديو ما دام الركوع دي سجود دي صلاه كل من ايسو وادد عباده بدن واد الله او عابدو صلاه اد تكدو ويان الامرون بالمعروف وادك شيغا وناسن ددك فرو الامرون والامرون ددك فروي بالمعروف وناجا دك مارتي كوا فرويان معروف كإني دك فران بأتاقينيهين وحي شرعي قلوية قان معروف تعريفي سوراء سامرنيوين وحوي وح الله وحي واجبات أخو دم ويفريا مستحباتك وح أخو دم ويجعليا هيا وناك سمعي سنوين كنا ويفران دك والناهون دك الريبوي عن المنكر منكر كان ويكرريبان marka wax alla wixii inta yaan wixii u taageeyeen dadka inay munkaraadka ka dajiriyaan oo ay ka reebaan wax alla wixii sharaacada khilaafsan inay ay reebaan wax alla wixii Allaahay rasuulkiisa ay reebeen ay dadka ka reebaan weeyaan wal haafiduna kuwa ilaaliyo way xuduudillaahi alla suhdimihiisa kuwa xifdiyo oo fi tahliilihi wa tahriimi wuxu rabbi xalaaleeyo way ilaaliyaan oo saas u xalilaan way xalaaleeyaan wuxu rabbi xarimo way xarimaan oo ma dhawaadaan way ka fogaadaan arrinkaasna waxa way waa dad diinka Ilaahay xuduudiisa yaqaan way wuxuu rabbi maartay amray wuxuu reebay wuxuu xalaaliyay wuxuu xarimay dad garanaya cilmi u leh yaani kitaabka Ilaahay dad yaqaan wayna wabashir bishaare nabii Ilaahay Muhammadu al mu'miniina dadka mu'miniinta ee sifooyinka wanaagsan yaani ku sifoobay dadkaas u bishaare marka shaygi loogu bishaareynayo baa la jaray u bishaareey baa leeyahay yaani waxa ugu bishaareysa yaani bi thawabi dunya wal akhirah adun ya akhirah inu ilahi subhanahu wa ta'ala fadligiisa iyo thawabtiisa ajrigiisa uu siinayo ka ugu bishaareey marka culimadu waxay leeyeen waxa loo gooyay li yumma jami'a ma yatarama yaani ma rattaba ala al iman min thawabi dunya wal akhirah ina arkaas uu kulmiyo wax alla wixii ka rabtimay acmaashaas oo thawaab adduunye iyo aakhira ah inuu kulmiyo dartiin walidalka miqdar keeda thawaabtaas bishaaradaas intay la eegtahay hadba waxay leeyeen culimadu qofka amalkiisa iyo iimaankiisa iyo inta uu yahay xaalkiisa unba u maartay noqonaya lagu abaalmarinaya quwwatan wa dha'fan marku iimaan qawi leeyahay oo cibaadadiisa taacadiisa ay sareeyso wanaag ajri farabadan buu ka helayaa wey markuu daciif yahay ama taag yani cilaadiisa iimaankiisa uu daciif yahayna ayadana qadarkiisa baa laga abaal marinaya weeyaan ma kaana lin nabiyyi wal ladina aamanu an yastaghfiru lil mushrikeen walau kaanu li qurba ma kaana ma ahanin yani ma yasihu way wax an saxaya ma ah wala yanbaghi wax haboon ma ah lin nabiyyi nabiga oo nabii ilaahi muhammad aleyhi salaatu wasalaam kuma haboona والذين آمنوا مؤمنين تي نبي الله محمد روميسي أيغان أمها بونا ووحد أنصحي معها أن يستغفروا إن الدنبداف أوي ديان للمشركين ذاتك مشركين تا شركك دفك كسوغا إني دنبي داف الله كسوآلان وحوها بوان ماها النبي يبكي مؤمنين تاه ولو كانوا كوا مشركين تحبا أحادين أولي قربا قرابة كوا أصاحبا حبا النقدين بي قرابة ذا دفك كو قدو حبا أحادين قوار من لكن من بعد ما تبين مركو عضاذي دبدي لهم مركو عضاذي دبدي لهم نبي جاي مؤمنين تقو عضاذه أنهم ذكي مشركين تأهاي استغفار تقو يدينيه أصحاب الجحيم نار الجحيم اللي يرى هذا أهل كيدي ذكي قلي أصحاب كيدي إنيهين مركي أغادان أيو عضاذي دبدي إن استغفار يدمداف قو يديان وحبور معها وياه ساسو رب سبحانه وتعالى ليه مركا ايضا صورت كسو دكتي وحي علمات ليه سيد امام احمد وورين اي امام البخاري امام مسلم حديث مسيب يعني مارت وحوليه مركي ابو طالب اي قيرد كتمد وسكرت الموت وكجر نبي اذيركي ايان الرسول كأسوه قلي عليه الصلاة والسلام ايضو اي لجوغان ابو جهل ينين ليرادة عبد الله ابن ابي امية لبدا انين او مشركين ترقضياش وذي كمدا ابو طالب اي لجوغان ابو طالب نو سكرات كي هاي نبي مركو اركينو لمن يبو كلمة التوحيد وبندقو يري اي عمي قل لا اله الا الله كلمة احاج بك احاج لك عند الله عز وجل اذيركيو هل كلمة ده لا اله الا الله ده وكلمة الإلهي سبحانه وتعالى بالرك والضوء هذا إرهاده ألا يركي لا إله إلا الله كلمة ده سقود انتي أن إرهده أن مارت ربي ومارتي أن بردت حجهان كاقبكته كلمة ده دهبوني مركز أبو جهل إيو عبد الله بن أبي أمية وحي رهدين يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب ميات كتك إيسا ودنا عيسى عبد المطلب دين تيسي وشرك جاء هاي ميات كتك إيسا مركزه وحقول انت ابو طالب اسقوله انا على ملة عبد المطلب عبد المطلب وابيه يا نبي اووغي دين تيسي ما كسوغان هي اسقوله دين الشركي ايو مارتي حلقة وكبنتي مركزه نبي وحوير عليه الصلاة والسلام لأستغفرن لك ما لم انهى عنك وكودا بداف ويديني هدان لي قريبين هدان لي ايديدين والله قريبين بداف انكو ويديني مركز آيدا سود دكتيب إلي وحكى له سود دكتيب إلي هذا آيدا إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء ولذلك مركز علماء مارة أصول التفسير كهض ليه مركز مسألة كهض ليان وح منافاد إزديد دم لها بيدهان إنه مارة لبد الرواية إلي هذا آيدا أي مارة سو نزول كيئة سبب نزول كو آيدا إلي هذا أما إلي هذا نزلت في كذا ثاني قصو دكتي اما سبب نزول هذه الايه وحوي ان كذا كان سبب نزول هذه الايه الا يراده وحفرق يودخيه ما بركه تنها اللي يراده انك لا تهدي من احببت هل يراده اما ايضا هل كان كجرت سوره التوبه هل يراده وحمان عملها وين نزلت في كذا والدي كرا سبب نزول هذه الايه ركوا الله اورن كرا وين بركه لبده وحدبه كجراي لما اركو اي ماركاي اي اورنيا مفسرين تو وين ما كان للنبي ما كان مرك القرآن كأكو أركته لذا معنون بي أو قرآن كلية قرآن كلية ما كان لإن نفي لوجيره إن نهي لوجير نفي نهي وكل فهمينا نفي وحل وحي للديدي نهي نعذيه وحل غير ريب يوي مركا نفي مرك الكتي ما أدو يعني ما رأيت سيد اللي يرادو كلا ما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله وما رأسنا فيها الإرادة لكن تنو كلامك اللي جوجوا بمعنى النهي ما كان للنبي يعني وما أهانوه وحكى أن صحيه أما صورة قلقه ما أهان ساسو كلام اللي جيدوه مركا بمعنى النهي وبمعنى النفي اللي بضب ويكوتي ماذا حد مدان هو بمعنى النهي ويان ومركا اللي جيدو ما ينبغي ولا يليق ولا يصح وحكى صحيه أما أهبون ما أهويان للنبي النبي عليه الصلاة والسلام والذين آمنوا مؤمنين تي وما حبونا أن يستغفروا للمشركين مشركين تئين الدم بداف ويديان يعني وحوي لمن كفر بالله وعبد مع الله غيره قفك كفر ليمد الله نعكل لعابدين الدم بداف وسؤالا وحصور قلم ما أهويان ولو كانوا هبا أحادين أولي قربة قرابك وأصاحبة هبا النقدين محيالي يعني ما رأتي قرابة لماذا مرهدوا شرك كل انتهي قفكم وقوا هذه قرابة معه قرابكم معه مرهدوا مشرك يهي وشركوا كل انتهي وكرتكين أدناء مسلم تهي مركا إنا استغفاري دم بداخل ويديان معها ولو كانوا أولي قربة أبوهود ولا لهود ما رأيت كوي دلن المهودي وحد دونا محن نغذيني استغفارين قوي ديان يعني ما رأيت وحصحة ما أهويا قورما لكن وقت أي سنصحة أحين من بعد ما تبين مركو عدادي دبدي لهم أيقوا عدادوا أنهم أصحاب الجحيم نار الجحيم اللي يراه ذا أهل كيدي دكي قلي إنيه المركي أغادان دبدي إن استغفار وسؤالان وحصح معها يعني ساسي لي محايا لي قفك مركو شرك كل انتو فقد حقت عليه كلمة العذاب كلمة العذاب أي مارتك وحاق نقطي وحواجب كن نقنا الخلود في النار إنه نارتك واربا واجب كن نقنا يسو سلا ترتيد شفاعة الشافعين وحبا ما ترتو اتكسو شفاعة شفاعة يذي ترميسو استغفار تدك مستغفرين تاني وحو ترميسو وياد وحي أترى سلام أركوي ولذلك عبد الله بن عباس رضي الله عنه وحوله جري كانوا يستغفرون لهم صحابة إمارة المؤمنين توحي هايين مشركين تقرابة ذاك ودن بداف ويديه حتى نزلت هذه الآية إلى آية كسو دكتو الله عدايو استغفارت ويدين جرينو إلهي دن بداف ويدين جرين فلما نزلت أمسكوا عن الاستغفار لأمواتهم مركي أيضا سودكتي يعني وحا ويان وحي كجوك سلين إني مشركين توحي شرك كل انتو إني الدنب دافو ويديان بيك استاقين مرضي أقاد قفك إنو شرك كل انتي استفاروا ما ويدين جرين ويان مركاس وحويري ولم ينههم أن يستغفروا للأحياء حتى يموتوا لقمان الرئيبين الله كمان الرئيبين إني دكا نول استغفار ويديان إلا إكاد انتان مركا كبعد با ثم أنزل الله الله وحسودجي وما كان استغفار إبراهيم آيدا كدن بيسو مركا آيدا سودكتي أي مارت كجوك سذين إن حتى قوة النول هديب مشركينيين إن استغفار ويديان ويان وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه مركا يعني أرنتان استغفارتا مربح دقفك مشركي هي استغفار ملح وحد على مركا إن أي ذاتك يعني مارت مؤمنين تا يراهلين أو نبي الله إبراهيم با أبيه سودن بداف إلهي قوة رئيستي دينة نبي إبراهيم هو دينة نيوي تيبا مركا لقل ريبيا وما كان استغفار إبراهيم نبي إبراهيم دن بداف وي دين تيسي لأبيه أبيه أو دن بداف وي ديي معها ما أين نحين إلا عن موعدة بلنقاد مويه أو وعدها أو بلن قال استغفار تاسي إبراهيم إياه أبيه أو بلن قال إنه أدن بداف ويديه إلهي أسؤاله أي أبيه أو بلن قال لكن فلما تبين مركو عضاذي له إبراهيم فلما تبين مركي أي عضاتي له لإبراهيم نبي الله إبراهيم كل كي عضاتي أنه أبيه عدو إنه عدو يهي لله الله إنه عدو يهي عدو إلهي إنه يهي مركو أغاذ يعدات إبراهيم تبرأ منه وكبر النغذي أبيه سي استغفارتي ذنب دافك ويدين لها وكبر النغذي بناكو كيستاقي ويا محايا لإن إبراهيم نبي الله إبراهيم لأواه مد مارتين نقد بذنوي وإلهي أنقد بذنوي حليم أو دلقات بذن هدنا يعني ما رأت من دلقات بذنويا أيضا يعني وحوى يقفك مركو الشرك كل انتو إلهي إنه سؤود بدافين برانك إن بذنب ربنا وبشيغي إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء في سورة النساء القصة أمر الله بجر أيضا وبشيغي مركا يعني استغفارتان مركا أي صحابه كبكتين نبي الله إبراهيم يعني أي كبكتين استغفار تيسا الله حوشيه إنا يا حيد وعدي إيا بلنقاد أو نبي الله إبراهيم أو أبيه بلنقاد لكن ما شو أقول بلنقاد إيا سيدة إيا حيد عايدا نوما شيئين وحوص ربي نوغو شايق في سورة مريم مركو أبيه كلاحظ لي عباده أسر حي أو مارتحو عابده شيطان أوياي أسنام أوياي مركو أسر حي وتوحيدك أوعدي نبي الله إبراهيم أبيه حكيري أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا يعني وحويري ما إله يا شيري عبادي دي بعد نعيسة حدادا كجوك سنين وذن أرنتان اسكد يعني فرحة كقادن بقحبك وقد ليا من يساركين واهجرني مليا مدبدا إيقا مقنو هذا الله ذا مرك أويري نبي إبراهيم حويري أبيه كويري قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بحفية يعني هذا الكاسو كويري إنه كان بحفية نبت قليل إلهي كورك هذا حييلا معناها واكاتك أيوي أبا واكو دايوي دم بداف الإلهي كووي دين دونا سأستغفر لك ربي إلهي بدم بداف كووي دين دونا مركا بلنك أوقاضي وبلنك في سورة مريم إلهي نوغو شاقي إنو إلهي دم بداف كووي دين دونا تاس أيو بلن تاس أوقاضي لكن مركا النبي الله إبراهيم أي عدات آبه إنو عدو إلهي هي وكبر النوم إنو كفر كل منايو شرك كل منا يمركو أقاذي استغفار دم أموي دينين وفره كقاذي ويام ولذلك أي ماركتي يعني ما إمام أحمد حورنا بسند صحيح عن بريدة وحوليه كنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم النبي قال لجر نيبو لي ونحن في سفر فنزل بنا ونحن قريب من 1000 راكب يعني وحوليه النبي قال أيانو لجر ني markaasan safar baan raac safar baan u raacnay meel boo markaa nabiga degay alayhi salatu wasalam anaga kun qof ku dhaw yaani adabkeenu kun oo ku dhaw yahay markaas uu fasalla ragcatayn nabiga laba ragcad uu tukaday thumma aqbala alayna biwajhi markuu laba ragcad tukaday ayuu wajigiisa soo aadiyay anagu noo soo jeesta xageena wa aynahu tadrifan ayadoo labadiisii indood ay ilin ka socota nabiga alayhi salatu wasalam مركز فقام إليه عمر بن الخطاب نبيه إلن إكدى ذنهسه أي عمر بن الخطاب أو إستاقي وفداه بالأبي والأم يعني وحوير بأبي أنت وأمي يا رسول الله أبيه هويدي بكفرتي عن ساس اللوجين مركز هو يديويري يا رسول الله مالك حيث حالك هذا وامح إلن تنحكى كيني نبيه مركز هوير عليه الصلاة والسلام إني سألت ربي عز وجل في الاستغفار لأمي فلم يأذن لي فدمعت عيناي رحمة الله من النار يعني هو يدي ربي قيبا وحن أويدي هو يدي استغفاري دم داف إن دم داف إلهي أودافه ذنوبتي أودافه ربي أويدي فلم يأذن لي إلهي إيماء قلان الله سلاس بمركة إلن إلنهي قول المايين رحمة الله من النار هو يدي أون أغن حريسان نار أغن حريسان يدرتي أي إلن تاس أغتي بتبوليه سلوك كانت ابن جرير الطبري وحورنا يا سنة صحيحا أو كورنا يا عن سليمان بن بريدة عن أبيه بريدة وحولي أن النبي صلى الله عليه وسلم نبي عليه الصلاة والسلام لما قدم مكة مكة مركي أويمت أتى رسم قبر فجلس إليه فجعل يخاطب ثم قام مستعبرا فقلنا يا رسول الله إنا رأينا بما صنعت يعني وحو يريد نبيك مركو مكيني أي وحو تقل ميل قبري أهبو تقل قبري بو أكفر يستي مركو فريستي بو قبري حضل وحضل يبوي كبعد بو نوصه النقضي أسقو إلا نيك دادا نيسى نبيك عليه الصلاة والسلام مركاس وحو وحان ويدين الرسول كيلاه يو وان أركينا وحا أكمين يسوامح إلا انتان حاكا كينبا ويديني مركاس ونبيك يريد عليه الصلاة والسلام إني سألت ربي في زيارة قبر أمي فأذن لي واستأذنته في الاستغفار لها فلم يأذن لي ربي قيبا وحن ويديستي هو يلي قبر قيدينا سو زيارته وإي أقراضي إلهي سبحانه وتعالى إنا المار في قبر هو يلي تقوه سو زيارته وحن ويديستي إنا دم بداف ويديه استغفار بل إلهي ويديه والإيدي ذي بور الإيماء أقراضي مركاس وحولي يا عبد الصحابي قاسي فما رؤيا باكيا أكثر من يومين نبي قال إنه أين يوم لما أركن بوليه ما ننتهس أهنته أهيه متكبدا نبي قال أهيه لما أرك بوليه صلوات الله وسلامه عليه مالك حديث قال سنة كيسو وسنة صحيحة ويان سنة كيسو وسنة صحيحة ويان مالك استغفار نبي أمعهان مؤمنين أمعها كان نبي الله إبراهيمنا وبلن بيحي بلن كينا مركي أو أغاذين عدو إلهي يحي وأكبر النقضي سداس أيام مارتي يعني الله سبحانه وتعالى أولي يحي سدا مثلا في سورة الممتحنة بالرب ما بشاقي قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم مما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لا أستغفرن لك هذا يشمع ومجلته لقم الضياني نبي إبراهيم والله الضياني ووحى الله الضياني كفر النعيب كيسا شرك النعيب كيسا الله الضياني لكن إلا قول إبراهيم لأبيه لا أستغفرن لك أبيه أو مشرق إنه إله ذو دم بدافع قوة دينية حلقة لقد دين ما أيوه يعني مارت اللو قمت دين أي مارت ساسو كربا لوجي لو وما كان استغفار إبراهيم نبي الله إبراهيم دم بدافع دين تيسي لأبيه أبيه هو دين معها ما أي سنحين إلا عن موعدة بلنقات ووعدها استغفار تاس أو بلنقاتي إياه إسره بلنقاتي أبيه أو بلنقاتي ويا فلما تبين مركو عضاذي يعني النبي إبراهيم فلما تبين مركي عدات له إبراهيم أنه أبيه عدو عدو إنه يهل الله الله إياه تبرأ منه وكبر النقضي محاير إبراهيم النبي إبراهيم لأواه يعني وحويان يعني مد نقط بذنويا أي رجاع إلى الله مد إلهي أم نقط بذنوي في جميع الأمور ومد ذكر بذنوي كثير الذكر والدعاء والاستغفار والإنابة انت بوالد أواه لأن الأواه وفعال وزن كليل هذا وي مبالغه لو جيده كثير التأوه لو جيده ومد نقط بذن وإلهي الله بشب بذن ودعاء بذن وذكر بذن واستغفار بذن وي حليم هدنا الدلقات بذنه ما رأيتي يعني حلمي يا الرحمة بذن وخلق يقولنا حريسته وي مركا يعني النبي الله إبراهيم سداس أيه رب كت المامي سبحانه وتعالى ولذلك عبد الله بن عباس وحودي جري ما زال إبراهيم يستغفر لأبيه حتى مات فلما تبين له أنه عدو لله تبرع منه نبي إبراهيم إنه أبيه قد عيني كما هو نزوله ودمداك هو ديني إلى أبوه قد انت كفره وقد انت مركو أقاذ إنه قال لنا قد انتين نبي إبراهيم مركاسه كبر النقضي وبناك كيستاقي ويانا وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون وما كان الله الله مؤسن أهان تي نفيق أحيد ويان معنى نهيق ما الله مؤسن أهان ليضل مدوميو قوما دد مدبادي يمؤسن أهان بعد إذ هداهم مركو هنون يدبدي الله دد مدوميو حتى يبين انتو عديو لهم دد كاسي ما يتقون وحي اسك الى لنا يان وحي كدور سنيان الى او عديو الى هي دد مباديهو محير ان الله الله عليم الله علم لوي او اوك بكل شيء وحكست كل يو اوغي علم اوليا وي مركا ما كان وما كان الله ليضل قوما ماذا سبحان الوتينا في يد احيد الله معناها ايضا محوي sida ay maartay ee laba macna ay mufasiriintu ku sheegan in la iska caam yeelo iyo in laga dhigo dadkii mustaghfiriinta ahaayee mushrikiinta dambigaafka u waydiinay ay aayada loo jeeda macnahaas dambe ibn jarir at-tabari ba ku fasirayo waxa ku fasireeyo maartay al-imam al-baghawi labadaas ayaa ku fasiraya ابن جرير قال وحوليه وما كان الله ليقضي عليكم في استغفاركم لموتاكم المشركين بالضلال بعد إذ رزقكم الهداية يعني هذا الكاسولي الله مؤرنا هان مد إذن كحكمه يعني باري إذن كحكمه مشركين في أدن بدافك ويدين يسين درتين باري إذن كحكم ماي يعني إذا كنت أحكم ما استغفارت هذا استغفارت لك مادين محايا لإلهي وحيد كو إرزاق إيمان وحيد سي إمارت الرسول كالرومين تيسي بعد لك مادين سيدا درتين مارتي يعني بعد الله إذا كنت أحكم ما أيو وكذلك بغوين سيدا سوكرا أيو مارتي معناها سوكرا أيو كفا سراء الحولي ما كان الله ليحكم عليكم بالضلالة بترك الأوامر بالاستغفار للمشركين. يعني إلى الله يدين عدايو إنه استغفار ويدينسان إله إذن كن باديين ماي إذن كن من ماي. لكن مركي الله يدين عدايو أو الله يدين كربو لإله مشركين تستغفارها ويديننا كبعدي حدي هذا استغفار ويدينسان ضلال كنا الحكمين يا ويد بعضين ما لديك حكمين يا معنى هاس ابن جرير الطبري إي إمام البغوي لبضب والكفة سرام ويد إلا إسكا عام يالو سنة الضحاك بن مزاحم وكم ده مفسرين تي السلف كم ده يعني وحو ليه ما كان الله ليعذب قوما حتى يبين لهم ما يأتون وما يذرون. الله ما أها مدت عذابه بابك حكومه إلى أو عديه وحا أيمارتي لا إيمانيان وحي كهريان إلى أو عديه مركا معناها إلى ذاتك حجيجة اللي هو أوغو أو وحا إسكا إلى لنيان أو حرام تأهو ربي أو حرمي يعني مارتي عذابك جارسين إلى الله عديه إله سبحانه وتعالى ذاتك بابك حكومه ما يهويه مركا وما كان الله ألا ما أسنحاني ليضل قوما ضد مبادييو موسى اهانين الله سبحانه وتعالى تضمدوميو او مبادييو طريق حق حق كما دوميو بعد ان هداهم مركو حنونيو اسلام نما ايمان او سيي دبديد طريق حق كدومين مايو بادي كو حكومي مايو حتى يبين انت وعدي لهم ايغا ما يتقون وحي اسك الىلينيان يعني وحي اسك الىلينيان او ما ركتي نهيجيل وحي لغا ريباي اه الى وعدي. لكن مركي لو عدايه دبديد حداي كهروايان يعني مركاس كبعدي فعند ذلك يستحقون الضلال بان لو متسمه مركاس وكرين لو حكومه يعني الحكم عليهم بالضلال بان لو حكومه مركا كبعدي وي وي مارتي وي متسنيان وي. ان الله الله سبحانه وتعالى حليم الله اقوي بكل شيء وحكست كلجي ايو الله علم اوليه شيء كست كلجي اوقي وحاب كميدا يعني شيء أقيهي حاجتهم إلى بيان ما يحل لهم ويحرم عليه باهذا أيضاك أقبان إنه رب أعديه وحو رب أحلاليه وحو كحرمي كالبتين رب أقيهي سنة درتين بمركة وحي نهي ودمع سنة أعديه وي الله سبحانه وتعالى. إن الله ألف له الله وحليه ملك السماوات والأرض سمضها إلى أرضها ما ملكه ذي تصرف كوذا أصغى إسكاله مالك قد وأصغوا سو دونه وقد تصرفه يحيي ونوليا وحو دونه أيو أبو راي ونوليا ويميت ودلا وحي أو نوليا أو أبو راي أيو دلا الله سبحانه وتعالى. وما لكم إذن كان ذي مسقناني من دون الله ألا سكبي وح الله كسوهري من ولي من إذن كولي إذن وها يعني ضر إذن حيث لباتة إذن حيث إذن كقاضي كرا إذن ما سقنانين ويه ولا نصير من إذن قرقارنا إذن ما سقنانينه نفعي ونادي واحترق إذن كمقا من إذن سجيري كران مره إذن وتاس ويه مركا يعني أيضا الله إنه تصرف مطلق ليه كون كان أصدقه أو ماموشه صوته أو ماموشه أيو ربنا وشيقي ويه وحول الله ليه. إن الله الله سبحانه وتعالى له ملك السماوات والأرض ملك السماوات والأرض يعني وحويا يحكم ما يشاء هو المالك المتصرف لجميع المخلوقات أسقى مالك إذا أهو تصرفه صوت دونبه يلا عد كل دون كرتاء أهو قفصن كرتان لما أعرف كون كان نامل كيسوي يحيي الله نوليا يعني تدبيرتي كون كان وحابة كمدة مار تصرفك كون كأوليها الإحياء والإماتة إنوليه سقى وحنوليا سقى أنا وحدي يحيي الله نوليا وحل وحضانه أبورا ويميتون الدلاية وحل وحضانه الدلاوية. وما لكم إذن كان إذن مسقناني من دون الله الله وحكى صوحري إذن مسقناني ومن ولي من إذن قرقارا أي ولي يتولى يعني يتولاكم ألوجهنا يجلب المنافع لكم نفع إذن سوجيده ولا نصير من إذن قرقارا يدفع عنكم المضارة بما توينك إذن كقاضوا إذن كدفعين كرانا إذن يعني مارتي إذن ما سقنان نويا مد نفعي إذن كانوا ولي إذن نقضوا ناصر إذن قرقاروا نبقى إذن هيست إذن كقاضا ملي إذن ويا ما أدلي قدينه مرك أيضا وحيليه العلماذ وحوي التقوية لما تقدم من التبرؤ من المشركين إن مشركين تلقبر النقضاء يالقح الجنية لليه الله وقاذا ربك أمر كاس كبر النقضاء مشركين تستغفارته وذين يري والله كون كاس ما ممكن يسكله وياه وحكله كجر إليهم وإرشاد للمؤمنين أن يتوكلوا على ربهم مؤمنين تأين ربك وذا ثلاث هارتان عدك لنا إيسان كبقي ولا يرهبوا من أولئك المشركين مشركين تاسي شركته وذا إيسان كبقي أيها كجر اكتب إليهم مرك جوجية استغفارته وذيه تاسو كراب معناه كجر إليهم لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم لقد تاب الله الله كتب أقبري على النبي نبي أي كتب أقبر النبي الله محمد والمهاجرين ذاتك هجروذي أو دلكوذي إيا مارة حولوهوذي أهلكوذي كسو هجروذي مهاجرين تا أيغن وكتب أقبري والأنصار ذاتك أقرقاري نبي إيا مهاجرين تا إيا دينك إلهي أقرقارينا وكتب أقبري الله سبحانه وتعالى الذين أنصارتي مهاجرينتي اتبع مهاجرينتي أنصارتي اتبعوه نبي الراعي عليه الصلاة والسلام في ساعة العسرة شدد يدبك وقت يصير راعي غزوة تبوك الوجيدة تبوك وقت الوقت العسرة جيش العسرة لإرادة يعني مارتي وقت غزوة العسرة لقوم قعابة تبوك الراعي دكاس إلهي وكتب أقبله قرمي الراعين من بعد ما كاد مركوس قيد بذيد يزيغ إنو لاحظ قلوب فريق كوح لا وحود ومنهم يعني مارت المهاجرين تي أنصارتي كمدا قلوبته إن الله حتى أيسكتي ثم مركك بعدنا تاب الله ونقضي وكتب أقبله عليهم دشوا ذبوا كل أبطي طوبدي بك أقبل محايا لإنه الله رؤوف أليه ترد بذنوي بهم ذاتك مؤمنين تمدوا ترد بذنوي رحيم نحريس شب بذنو بهم أيقوا نحريس شب بذنوي لقد تاب الله على النبي والمهاجرين يعني آيضا وحوية طوبة النبي عليه الصلاة والسلام والله كتب أقبله نبي عليه الصلاة والسلام بنوب تسيله وأولاك ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر طوبة لشيء علماء وحي إليه نكف سران ما دام أي معرة المنافقين في مركي غزوة تبوك لآذي أي منافقين تنتقي ماذين عذر دار رأي وشاكتين عذر دار رأي شاكتين أو إذ ميو معرة إني كفريستان مركي عذر دارتين أو كأقل هذي تاسا لو جيدا وانا آيب بأن صامر ميو عفى الله عنك لما أذنت لهم لو عنا أن يوكليتو أي لو جيدا إلهي حكو عفيه محاضو إذا انتهي وضوء قلاتي جهاتي كهرم حاوتي لمرافقين تي ساسي لو جيدا بيبي أما مؤمنين تمهاجرين تي أنصارتا ما دام وقتي قال سفري إلا توبة وعلى توبة أقبالي بالي وقتي قال سفري وقتي آدو اللي بدن بوحا وقت رنتي آدي آدوش الدبدا وما ركتي يعني الرفات وقتي كلي شدبدا أوجره أنصامرني منافقين تيرادين لا تنفروا في الحر أنصامرني هل كأي جارسيين شدبدا أي جرتي مركا وقتي قاس أي قلوب تودي وحق لي يعني ما ركتي حوضا راحة لنكي إن أقول لحظانه دقالك إي غزودي أي كحرانه oo isan ka qayb qaadanin nabiga isan raacin iyo wax la midaba loo jeeda marka xoogaagaas yarka ah oo loo leexday yaani maartay shidada kacarkeedna dibaatada jira laga baqayay iyo oonka iyo haraadka iyo gaajada yaani iyo kulaylka jiray daraadi ayaa hadalkaas yaani maartay loo leeyahay saasay maartay oranaya walidaalka ibn jarir at-tabari wuxuu warinaa umar ibn khattab oo ka warinaya umar ibn khattab wuxuu leeyahay وحان بحني النبي الرعني بوير خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى تبوك تبوك بان الرعني في قيد شديد كل البدن أيد الجرو أيان الرعني فنزلنا منزلا مركاسا بوس دقني فأصابنا فيه عطش حتى ظننا أن رقابنا ستنقطع aan farabadan ayaa nasiibay ila aan u maleeynaa dhunta inayna go'dayba oo dhimanayba aan ku siganay hatta in ar-rajula la yanharu ba'irahu fayasru fartahu fayashrabuhu yaani ila qafka ratigiisi awtay oo inta gowraco caloosha markuu kasoo bixiyo uuski inta uu majoojiyo oo biyo ka raadiyo halkaas aan gaarnabeeyday Umar saas u dhigay uuskiisi caloosha uu seedi inaan majoojino ويجعل ما بقي في كبدي انت سو هرتنا او ريبت اوسكي او كيدسدو خولا ماركو عاد انت هرتي النافكي او كخليو كو كيدسدو مارتاسو كلا او سمي ماركا ارينتاس ايانو غارني بالني صفادات اي غاري ماركا خولا وها دعداي اني ار يعني قاركود اي كو حميين اني كهران او سن بمارت جهادتي اي سن كقيب غلين اي كو حميين سلاس يعني ماركتي حمقاس من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق تلليه زيغاس وحوي لو مجيده كي ضلال كأهاي الدين كاللو قبح يي معه لأن زيغاس إذا شيخ ناصر السعدي أوليه زيغ القلب وحالي رهداب أوليه أصلحان انحرافه عن صراط المستقيم وضد مستقيم كايدة توصنادين وكل يحضه هي زيغ أصلحان ليره حضر انحراف كله ونقنية فإن كان الانحراف في أصل الدين كان كفرا هذه أصل الدين انحراف كله والنبي أكشكيه إلهي أكشكيه جريتان كيسا قرآن أكشكيه أصل الإيمان أكشكيه قفكاس قلبه ونقنية وإن كان في شرائعه دون نقضانا شريعة التي دون نقضانا كان بحسب تلك الشريعة التي زاغ عنها قفك وحو نقونا يا حد بشريعة او كلا يحذي انت اي تهي قدر كيدا لفيرنا يا حدي او وحولي قصور او كسميو كقابيو سمين تيدي يعني طاعلق الربيب وكقابيو وزيخ هو ونقونا لكن ما هكي قال لماذا ايو كفرقة السنة يا ما اما وجكي لو قلت لك لي وجي انا حين بوكو عبادة يستو كل يمد مركا حد زيخاني لو ما جيدو سنة امام البغوي او ليه ولم يرد الميل عن الدين لو مجيد من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم مركل ليه دين تي بي كل احدين معناه يدو معها محوية مركة بل اراد الميل الى التخلف والانصراف للشدة التي عليه وحلو جيدا حريتانك النبي اي كهريين قلبي قد اقول لحظه نبك اي شدة جرتي اونك اي قاجبة نعد اي نعيا درتي لقول لحظينه نفاق كما جرين وي تاسا لو جيدا وي مركا أصارتي مهاجرين تا معنى يدو ما إني مرافقين تيو كلا لم يديهين لكن وي سيجينو إني حرام بيدمعين وي تاسا لو جيدا مركا لقد تاب الله الله كتوب أقبلي على النبي النبي أو النبي الله محمد إذن تانكي أو إذن مرافقين تا إني قاركوز مركا حضر دارك ويديستين إن أو أقلاضه تاسو ربك كتوب أقبل والمهاجرين مهاجرين تينا وكتوب أقبلي والأنصار أنصارتين وكتوب أكبر الذين مهاجرين تي أنصارتي اتبعوه نبي الراعي عليه الصلاة والسلام في ساعة العسرة أي في وقت الشدة منك وقت قيسي هذا ساعدا لو مجد ساعة بعينها لو مجد وحلو جد جميع أوقات تلك الغزوة غزوة التبوك أوقات دل أي لو جد ساعدها لو جد ساعد معينة معه تدالك أرى عن لصفرين لصو النقلين تسألو جيدا مركا قارمو مركا ربي كتوب أغبري من بعد ما كاد يزيغ مركو السجينة واللاحظة أو إيشو قلوب فريق يعني الدد لا مهد أي اللاحظان ومنهم أيها كمدة مؤمنين أو مهاجرين أنصار كمدة إنا إيشا مركا من بعد ما كاد يزيغ وقراءة وحال إلى هذا وقراءة حمزة هي حفص عن عاصم أي هي أخريان قرآن أنت صهرت من بعد ما كادت تزيغ قلوب فريقنا أخريان طبعا الأخريان من بعد ما كاد أنت سجيد بذين تزيغ إنا إيلته قلوب فريق دت مارك لا بهد كوح لا بهد ومنهم مهاجرين تأنصارتي كمثال ثم تاب عليه مركز كبعد بو إلهي كتوب أقبلي هذا لما جير أي وحل مركي هر لقد تاب الله على النبي بالي والمهاجرين حتى ثم تاب عليه ما لليه الإمام البغوي مركو آية كورمي وحوليه فإن قيل كيف أعاد ذكر التوبة وقد قال في أول الآية لقد تاب الله على النبي هذه اللي يرهنبوا ما حيث التوبة عن لبضة جير لسوعي آية أول كذلك لقد تاب الله على النبي لي. ثم ذكر التوبة في أول حديث سنة الإيران حيث التوبة لبضة جير لسوعي قيل وحال أورنا يا أبو يلي. ذكر التوبة في أول الآية إلهي آية قيبتي ذكره توبة وكشاقي قبل ذكر الذنب انت هنا الذنب يلي شاقين بقى وقل قلوبة لا حتى انت هنا لديهم أي توبة اللي شاقين مركز ويري توبة أسفراء لقد تاب الله على النبي اللي والمهاجرين والأنصار وهو محض الفضل من الله عز وجل وفضل ديرات سين وإلهي أسكاق التفضلين وياد فلما ذكر الذنب مركي الذنب إلهي أوشى غيري من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم وذنب وي إلى شراس والراحة الله اللي حضر نفت إذا ذنبي أعادت ذكر التوبة مركز سيعلي الله مر لبات إن هدر لقى التوبة أقبله مركز ثم تاب عليه قلبي قد ما كن راحة حضر الله حضر دب ذيذ بو إلهي أدنك التوبة أقبله ساسا لوجي ذوي إنه محايا إلى الله رؤوف عليه تريد بدن وي به مؤمنين تاس وتريد بدن رحيم النحريس شب ذنوي ومن رأفته ورحمته وحاكم ذا ترد ديسي النحريس ديسة أن من عليهم بالتوبة إنه توبة كبقل ذا يستقو كأقبله أي كمد أهوية وعلى الثلاثة سدح دين إلهي وكتوبة أقبله الذين سدح دين وصحابة كمد أهي أي ينوى لك توبة أقبله الذين سدح لاسو خلفوا توبة ذا دي توبدودي دب لو دغاي او سيدي ددكي وهرى لوغا اقبلو كلا ان لوغا اقبلين حتى اذا ضاقت الى اي كعيريريونتو عليهم ايغا دشودا الارض ذلك او لعيرير او غلو ابدي عيرير لا غشو او وضاقت اي عيريريونتو عليهم دشودا انفسهم نفتودن عيرير اي غشو ذلك با كعيريريو ذلك ما بقادبا ثم نفتوا لباب عريري قشي يعني مارتي ياكو عريريونتي ويا وظنوا أي يقينيين ألا ملجأ يعني مكان لغبت باذو من الله ألا لغبت باذا موجود إنو سمهين مجرو إلا إليه إلهي وعرفي سي توبذي سموهي ما لغبت باذي كراي إني ننجر أي يقينيين ثم مركاك بعدنا تاب عليهم الله كتوب أقبله ليتوبوا إن يسون نقلانه توبوا لأي دائما استمرار يكون سميان يسكبحن درتي أي رب توب أقبل محايا لإنه الله هو إسقى التواب اللي توب أقبل بدنا الرحيم حريص بدنا الدوم يسون حريص تأهويا وعلى الثلاثة الذين خلفوا سدح ذان وسدح ذي أو كسو مرني آيدي وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم آية داستو أكسو شاكني ويا دادكي توبة دو دب لو ديغي لأنه حسو شاكنا داد بدن ومؤمنين وآن منافقين هين وغزوة تبوك كهري تبوك كهري باجر أبو لبابي جماعة سواتان سو شاكني تير كيسكو حران مسجد كتير كيسا لغنا آية إمارتي آيدين أيكسوا دكتوا وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا نبينا وكفر إلهي نتوبته بأقبل صدح ذا المركة هذا الشيء قياهي وحوي كعب بن مالك مرارة بن الربيع هلال بن أمية صدح ذا نبينا يقول مادين أنصارتين كم إذا هاي بك أنصارتين كم إذا هاي وحي إلى ذا وحق دار آن لحين لما أركب إلى ذي وح أنكهرنا إلا إن الراحة يا دنيا جعيل يا مارة خاص كاس أن درتي أوى أباك نيموي واحد كلوت أن كهرني لما أركو سلا درتي بمركا توبة ودي دبلور نجاي أو سنة دي عليه الصلاة والسلام إلى وحي أوه له أو سن يعني الله إلى وحي وكسو الدجيو أو دب يقول دي النبي عليه الصلاة والسلام مركا وعلى ثلاثة الذين خلفوا ذات اللي مجيده كوي الله ريبي أو غزوة التبوك الله ريبي اللي مجيده تسمع سيدة كعب المالك وكفة سرى حديثك بخاري مسلم إمام أحمد كل أي ورنين حديثك سيدة يرى معروفك وكت المامايو يعني دبقني وحلو جينا توبدو دبا دبلو دقيو وآخرون مرجون لأمر الله مرجون ديو كلوبا لدب دقي ويا توبة لدب لدي وحو نيجر كعب بن مالك وحوير وكنا خلفنا أيها الثلاثة صدح ذينان وكعب إي مرارة إي هلال صدح ذينان وحان وحين ضد دب دقي يعني وحال لقدب دقي عن أمر أولئك الذين قبل منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حلفوا فبايعهم واستغفر لهم يعني dadkaas oo nabiga ka tooba aqbalay markay nabiga u dhaarteen ay bayca la galeen oo istighfaarka u waydiyeen ayaa dadka ayaa dibna loo dhigay buuleeyeen wa arja rasuulullaahi sallallaahu alayhi wa sallam amrana arinkeenana nabiga dib u dhigay hatta qaballahu fihi ila ilaahi oo ka xukumo ayuu u dib dhigay fadaalika qaala allahu azza wa jalla markaas allah wa hadalka uu leeyahay wa ala thalathati alladheena khulifu مركز وحوير وليس تخليفه إيانا وإرجاؤه أمرنا الذي ذكر مما خلفنا بتخلفنا عن الغزو يعني ما أهن دبدق أو إلهي أرنكين الدبدقي طوبة إن الدبدقي إرجاس إي دبدق اللو مجيرو كهرد نئة غزوة التبوك كهرني ما أهن وإنما هو عمن حلف له واعتذر إليه ذاتك النبي قد دارتي أو عذر دارتي بأرنكين الدب لوغة ديغو فقبل منهم أو أيغو توبة ذكا أغبالي كواسة الدب لوغة ديغي أمر كين الدب لوغة ديغي ما دام أنك عارم بيل شيئين عذر دارنا عن الله إيمانين بان مارتي توبة ذكا الدب لوغة ديغي أونا لا أغبالين سودة ذاتك الدب لوغة أغبالي بانا لكا أغبالين مارك تاسو أجيدا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وحاوي وعقوبة القسور رغي أجري جيوه nabiga wuxuu ku soo ragay saddexdaas nin oo saxaabadaas waa weyn kamida inaan lala hadlin oo muslimiintu aynan wax jawaab aysan maartay hatta haday su'aalaan ama wax weydiisan inaysan uga jawaabin muslimiinta hadalkoodi baa laga wada reebay madiino dhan ilaa ay aqoon waayeen dadkii oo dhan ay garan waayeen ilaa naftoodi ay ciririyoto kuwoodi maartay dhalinyarada ahliye xaasaskoodi xataa ka fogaadeen nabigeena uu amray calayhi salaatu wasalaam sida kacab u kaleeto يعني ما رتي لقى فوقيه ويعني تجيري حاسك يسوق تجح حتى لقى ديري إلى كم تنمال مود أي هجرة ذاتي لقوس مي ما رتي نبي يسحق كهجرين كم تنمال مود قادتي إلى نفتو ذي عريري أي قشر قاسا مركا لقى عبد رياو مركا كدب إلهي توقد وزود جيوي وعلى الثلاثة يعني ولقد تاب الله الله توبة أقبلي على الثلاثة سد حدين وكتوبة أقبلي الذين سد حدين خلفوا توبدوده دب لو دغاي لا ريبا يعني دب لو دغاي توبدوده لا دب دغاي حتى اذا ضاقت انت كعريبيون تعالي الارض ذلك اي كعريبيون مغاله دن او جوجتي او مارتي دغني او حل قفو كسلامي او ننجرين عد معامله كل يالنا اينينجرين وحا وي ذلك دبا مركه كو قادي مايو ادبن او كعريبيون تو بما رحبت مع رح مع رحبها وسعتها ارضها واسعنمديدي ايدو ايدو اي واسعتها با dulki la ciririyobay weeyeen hatta ida daaqat alayhim alardu ila dulka oo la ciririyobo bima rahubat yaani ay bi sabab rahbaha wa sa'atiha yaani wasa'ni madayda ayadoo la qabo ay taa noqoto yaani la ciririyonta weey laana arrahbu waxa la yiraahdaa alwasi'u baa la yiraahdaa waxa oranaysa manzilun rahbun ay wasi' guru wasi' marka aragto manzilun rahbu ma la yiraahdaa ma gur maartu wasi' weeyeen وضاقت عريريونتي عليهم أيها أنفسهم نفتوذي عريريونتي ونفتوذي لفتوذي عريري قشي غمي إيه مركت إيه همي وحكو تاقن أي عمارتي توبذي نمال أخبار دونا إيه وحلم إذا يعني مارتي نفتوذي عريري أي قشوي وظنوا ذنبك حلقا بمعنى اليقين الوجيد وظنوا أي يقينيين أي أغاذين ألا ملجأ مغنقل يعني مكان مغنقل ميل لو بدبادا من الله الا لو بدبادو او شددان يعني تعالى يعني الا اليه الله مويه اي الا الى الله وحده لا شريك له الله لو نقضه بالتوبه والاستغفار لو لاطو توبه استغفار لو نقضه مويه ملجا كل انسان لهين مكان اي غلانه كبدبادان اينن جيرين الا الهي النقط كيسه ام كبدبادي كران وير اما ملجا ان اسم مصدر كدغنون رانو وظنوا اي يقينيين الا ملجا بدبادو من الله الا لغا بدبادا عذاب كيسه اي وخ لغا بدبادا اينن جيرين الا الهي اسغ مارته مويه قد بارك العيسان جرين أي يقينيا. ثم انتاس كبعدي مركي حلقاس اي ارنتو ذي قارتي تاب عليهم الله كتوب أقبلي توبة ذو أقبلي وان أقول نحرستين توبة ذك أقبلوا ليتوبوا أي ليستقيموا على توبتهم ويستمروا عليها إني يعني معرفتي ليتوبوا إني دائما توبة ذو ذيوي إني كنا قادان توبة ذي درتو أي معرفتي يعني ولغوا التوبة ذي كسوكنا ذان درادي أي ربي أقول توبة أقبلي إن الله الله سبحانه وتعالى هو إسقى التواب عليه التوبة أقبل بدنه وأدوم ذي سك توبة أقبله كثير التوبة والعفو والغفران يعني إنه جفاف كقول دافع والله أي توبة ذي سئي عفو ذي سئي دم دافع سوء بدن يروي رحيم حتى لنا حريستو رحمة ذي سئي واسعة هاي مارت يعني وأن عند أي لجح جرينا ينن جروي ورحمتي وسعت كل شيء شيء كست كل إله حريستي سوء واسع نقطوي أيضا مرك وحي علماء ذي رهذا وحي دليل أوت هاي الله توبة أو ذاتك كأقبل أقبل كتوبة أو كأقبل ربك قصر نقضى إن يتهي غايوينك شيء وحل الدون يوح أبوين إن يتهي يولك قفك أو تيكسده إنه إلهي قدم بدافك توبة أقبل أوين وحك وين مجرو محايا لي يعني ودرك يساوى ذنو ألا ملجأ من الله إلا إني غاينو ذنو وحوى استغفار يتوبة إني هلا الله كتوبة أقبل مرك استغفارت لي مالا وحكى له آية تصين يساء توبة لفتيذة إن قفك مركا لقد توبة أقبله بحسب ندامة العبد وأسفه إن يتهي قفك إنت أكش الله حميد أسمي إنت حميد كيد حبه النقونا لأن توبة شروط دي وحكم ده هاي إنه كش الله وحك حميد أقود عينه كتوبة كيد شليت إنه ليمان محام سمي إنه إيرا وحكى له لقد قادنا يا وآيدا لقد قادن كرا qofkii marka macsi sameeyo in laga hijroon karo laga haajiri karo laga haajiri karo sida midan saxaabadan oo qasatu tabuuk ka haray ayaga wax cudur daar ah haysanin hijrada lagu soo rogay in la gooyo gooyin la gooyo oo aan lala hadlin ila kuntan maalmood marka ka bacdin ilaahay u toobadooda soo dajiye marka dadka ahlu macaasiga ah waa laga hijroodaa waxay marka culimadu yiraahdaan qofka markuu ahlu bidac yahay صاحب البدع عمرك وياه في جنوبه سواب الدائم وأبد وولده ولقيه هجرونه لكن مركي معصيته هاي هدي هجرده أكها جرته هجرده أكها جره يساهي أود قوين تأد قوين هجره وحاو جيدا قوين تأد قوين يسوي هدي أوقف كان قصه النقون هاي وعنان أيون نقون يسو خاصة ليه مثلا ولاية عام ومثلا مارت وسيد الرسول كوكرا عليه الصلاة والسلام بوسك أوجوه وكرا ولاية عام ولي وكذلك وحالنا يعني منك الشيخ ايه مدرس كاه اردي دي سؤو كليتو مركو كو اركو انو سدا سؤو كلي اقويو وولاية عام لي رهدا ولاية خاصة مركو ليه هاي وعرور تاذا يحاس كاذا مركي مارتو قف سمير ان هجر اللقو سميه وقفكو عنان اقبقو قويو تاسو كلانو والاقي قادنا ياوي مركا ايضا يعني وحي تسميسا in aanan qofka markuu macsi iyo gaf ku dhaco la aananan karo sajir lagu sameyn karo ay tusanaysa way ya ayyuhalladina amanu dadkii muuminiinta ahaayo allah iyo rasuulkiisa rumeyo ittaqullah ilahi ka cabsada waxaad uga baqdaan bimtithali awamiri wajtinabi nawahi awamirti su'aad qaadatan wuxuu idin ka reebo aad ka hartaan wa kunu waxaad ahaataan ma'a sadiqina kuwa runta sheego la jirkooda noqda kuwa la jira noqda yaani ma'a sadiqina fi imani إيمان كودة كوة كرنت الشيقة كوة لجراه النقضة ويان وكونوا مع الصادقين عبد الله بن عمر بركو فسري رضي الله عنهما وحوبي جري كونوا مع محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه لو محمد أصحاب تيسي معوذ النقضة كوة لجراه النقضة يعني وحي الدين كبكتين دين كبكت أيها جعل هذا ساسو كلبا اللوجي ذا ويان يعني وحو ويان حسن البصري وكالوحو لي وكونوا مع الصادقين مركو لي يعني وحولية إذا أردت أن تكون مع الصادقين قدك صادقين تأينا كم من نقطها دون يسو فعليك بالزهد في الدنيا أدونك كزاهد سكرتك يعني وحول وجه ذكتك أدونك دودوب مع حرام تيس كزاهد لوجه ذا مع سبيس كزاهد بلوجه ذكتك ويا يعني تاس ويا فعليك بالزهد في الدنيا أدونك إن كزاهد معاسده سيحمانتي سيئي شهواتك سأكد كزاهده والكف عن أهل الملة ددك أهل الخير كأهل الدين كأهل أهل التقوى أهنا شرطة لنا كالريبته شرطة لنا كالريبته سلاس أيات صادقين كن نقول يسابوني. ولذلك أي إمام أحمد يا إمام البخاري إمام مسلم حديث عبد الله المسعود رضي الله عنه أي حولي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مركو نبي صدق جاي رنت كهلي مع الصادقين وحلوج هذا أفعاش هذا أقواش هذا لي هذا كلنا كرشك يعني هنا كل الرنكشك تبع للربا إيمان كذا الرنكشك أشياء نيسو أفعاش هذا ويوحى فعل كأثنين نيس الرنكشك حضل كآله ذا الرنكشك ساسا لقرب حديث كاس حولي رسولك عليه الصلاة والسلام أسوى ضدك مسلمين ترنت كتر تسيني عليكم بالصدق بوي والرنتي دائمة فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة يعني وحويري رنتو سمطلك أي وناق أي ذاتك كهنو نساء وناقنا جنة إلهي وقفك قارسية وكهنو نياتسا وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق يعني حتى يكتب عند الله صديقا أدونك كمزول قفك كمزول من ينكتو دون أبهن نغضي كمزول إنو رنشي يغيو أو رنتو أو كد ذالي إلى إلهي أكتس الصديق لوغا قرر رنبا ذنع لوغا قرر وإياكم والكذبة بانت إذن كان اسكجر بولي اسكجر علي بانت وإذن كان الدقية مركاسه فإن الكذب يهدي إلى الفجور كاذب لماذا بانتو كذبه بانتو فاجر نمو أي قفك تستائكها نونسا وإن الفجور يهدي إلى النار فاجر نمذا نقفك وحي قارتيسا نار إلهي بكها نونسا أي قارتيسا ويا وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذبة يعني ما ركتي أدون قفك كمزول إنه بين شيئي أو بينته وكد ذالي حتى يكتب عند الله كذابة إلى إلهي أكتس الله وقره بين لو الله وقره أكتس مركا إن بين لو إلهي أكتس الله وقره وحونا أكثر ماها قفك مسلم كإن صديق لو قره كن بدنحن إلهي أكتس الله وقره أيا ما ركت الشيئ وانا أكثر مركا قفك إنه رنت كد ذاله إيمان كيس أو رنك شيئه اعتقاد كيس أو رنك شيئه قول كيسي فعل كيسي أو كشيغو سلا سلا معاملة ضدك والله معاملان يرون أو كشيغو تاسويا محايا لي تذك الصادقين تا يوم من الأيام أي رنتو ذا أنفعيسا سيدا الله با في سورة المائدة أنه وشيغو سوارقني قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم ومالن كاس قيامها ضدك الرنت إيمان كو ذا كشيغو مالن تاس أيو أنفعيا إيمان كو ذا واحتريا ويا هذا وبالله التوفيق صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه